اللي فيه المرض ده بيروح هناك في السعير. خلي بالك وركز معايا ينوبك صوفي نفسك انت. انا عاوز الامه كلها النهارده تجلس امام الشاشه وعاوزها تبقى قاعده معايا وعماله تدون وتشوف صفات المرض ده، يا ترى المرض ده فيا ولا مش فيا؟ لو فيك يبقى اتحرمت من الجنه اذا ما تبتش. انا عاوزك تدون عشان تطرده، لانه من امراض القلوب. انا لسه ماسك معاكم امراض القلوب، امراض الداخل. انا ماسك امراض الداخل لسه، امراض الظواهر من ألعن الأمراض والعياذ بالله. ألا وهو اللي فيه ما يخشش الجنة، ما يشمش ريحة الجنة، ده اللي فيه مثقال ذرة مش هيخش الجنة ولا هيشم ريحتها إلا إذا تاب وعاد إلى الله. ما تقول لنا يا شيخ سالم ده وتخلصنا، إيه هو المرض ده؟ من أخطر الأمراض الذي استشرت في الأمة الإسلامية حاليا في زمننا، ألا وهو مرض الكبر. ده أنت عامل المقدمة دي كلها وعمال تخوف فينا، لا تقول لي الكبر، كبر ايه؟ ما انتوا، انا عاوزك تركز مع الناس في الشارع. انا لاحظتها، ولاحظوا معايا كده، الاولاد اللي هم بيسموهم الاتيكيت، بيعلموهم في الاتيكيت ان هم ياكلوا بالشمال ويمسك الحاجه ساعه بايده اليمين، ياكل السندوتش بالشمال وياكله بطريقه، ركز فيها انت شويه، فيها تعالي، فيها تكبر، فيها استعلاء. يبدا ياكل كده ويندون ياكل وعامله كده وياخد، ها؟ يقوم الفقير المعدوم يقول يا ناس ليها حظ وناس. خلي بالك، خلي بالك الالفاظ دي مش بتاعتنا، انا بنقل لك على على ألسن الناس. ما يجيش واحد يقول ده كلام الشيخ سالم كان بيناقض. انا جمع وقلت لحضراتكم في الحلقات السابقه حتى لا اعيد الكلام، اطلقت حكما عاما ان الالفاظ التي اقولها في الحلقات الفاظ الناس في الشوارع خاصة بالناس، أنقلها ليعيش معي المشاهد حتى لا يكون هناك انفصام بيني وبين المشاهد. أما هذه الأقوال تخالف العقيدة. ركز معي شوية، ياكل زي ما أنت شايف كده، في واحد يروح يتجوز بنت، أول ما يخش يقول له إيه؟ معاك كام؟ أنت عارف أنت جاي لي مين؟ أنت عارف بنت مين ديت؟ أنت عارف باباها مين؟ انت عارف مامتها مين؟ انت عارف، انت عارف، انت عارف. طب انا ما معيش، اللي ما معهوش لا يلزمهوش. ده كلام الناس، هما ناس يا اخواننا، ما بنقولش ان احنا متكبرين، لكن بيظهر في سلوكياتهم، في سلوكياتهم، في افعالهم، في اقوالهم، في حركاتهم، في سكناتهم. عشان كده واحد جاي لسيدنا عمر بن الخطاب بيقول له انا عايز اقول درس بعد الفجر، حس نفسه ان هو احسن من عمر في العلم. خلي بالكم من الحته الخطيره دي، ده حتى ده الكبر بيصل للعلماء الا عند من رحم ربي. يبدا يتعالى على الناس، شايف نفسه فوق وكل الناس اقزام تحت. يجي طالب علم لم يتعلم شيء لا من القران ولا من الكتب السته ولا من سيره رسول الله ولا من اخلاق رسول الله، يبدأ يتعالى. ودي كارثة ومصيبة بتحصل في المساجد وفي بعض القنوات. وده الزمن اللي قال فيه الرسول، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللي يكلم بكلام الدين أحيانا الرويبد. الرويبد ده اللي ما معهوش أي حاجة خالص ويبدأ يتكلم في الدين خاوش. ولذلك أول ما يتكلم في الدين ويجي في الشاشة يقول لك بس يبقى ماشي منفوخ، أو يقول درس في المسجد يطلع تلاقيه منتفش منفوخ. فقال الرجل لعمر أريد أن أحدث الناس بعد صلاة الصبح، قال اسكت إني أخشى عليك أن ترتفع همتك فتقابل الثريا، تبقى ماشي منفوخ ما نعرفش نكلمك. تكون جلست مجلس عمر ومجلس رسول الله وأبو بكر وعمر، ونهاه سيدنا عمر بن الخطاب. وسيدنا عمر، سيدنا عمر خاف عليه على فكرة إن يصيبه هذا المرض. المرض ده يا إخواننا مرض لعنة، مرض لعنة والعياذ بالله، في كل مجالات الحياة تجدوه والعياذ بالله. ما تيجي نعرفه شوية عشان نخش في الحلقة ونسخن في الحلقة إن شاء الله. هنتكلم النهاردة في عناصر ست. العنصر الأول تعريف الكبر، التخويف والتحذير منه، ثانيا أنواع الكبر وأثاره في الناس مع بيان ما يتكبر به، ثالثا أقسام الكبر، رابعا خصال المتكبر صفاته إيه، خامسا درجات الكبر، ما هو درجات برضه، سادسا علاج الكبر. ما احنا هنحدد المرض ونجيب له علاج. أول حاجة تعريف الكبر، النبي هو اللي عرفه، أنا ما جبتش حاجة من عندي وجايب لك رواية من الصحيح، أنا مش جايب حاجة من عندي أبدا. الكبر ده تعريفه كما عرفه الرسول احتقار الناس، إن الواحد يستحقر الناس، ينظر إليهم نظرة استعال واستعار وتكبر وطغيان والعياذ بالله، وينظر إلى الناس نظرة استخفاف واستحقار. يبقى تعريف الكبر احتقار الناس واستعظام نفسه عليهم. أول حاجة بيحتكر، شايف نفسه إنه أحسن منهم، ودي بنشوفها، ركز معايا شوية، ما تقوليش مش فيها المرض ده، فتش شوية، بص للناس، لما تشوف واحد في منصب تقوم له بسرعة وتسلم عليه، لو شافت حتة شيخ زي كده مثلي يعني كده، راجل على قد حاله ملوش إلا الله سبحانه وتعالى، ملوش حد يسنده بمعنى صح خالص إلا الله، خلي بالك، فش السلام عليكم أهلا، ممكن حاضر يا أخويا، إيش معنى ده سيادتك وحضرتك وأجلسته، وإيش معنى ده، لأنه حاسس إن هو أحسن منه. يا ترى فيك المرض ده ولا لا؟ استحقار الناس واستعظام نفسه عليهم. وقد شرح الرسول صلى الله عليه وسلم الكبر فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق احنا دي معروفة، غمط الناس هو ده اللي انا عاوزه. غمط الناس يعني يا شيخ سالم؟ غمط الناس بمعنى انك تبص للناس باستعال وباستحقار وباستخفاف، وحاسس ان انت اعلى منهم واعظم منهم واحسن منهم. قال رسول الله: الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه الامام مسلم برقم 91. وغمط الناس اي الازدراء بهم واستحقارهم والعياذ بالله. هو ده تعريف الحسد، هو ده تعريف الكبر، تعريف الكبر والعياذ بالله. فالكبر مرض لحنة، عشان كده انا عرفته عشان ابقى ماشي معاك خطوة خطوة. يا ترى التعريف ده فيك منه حاجة؟ لو فيك ابدأ توب توبة نصوح بينك وبين الله، لأنك ستحرم من كل شيء. أولا تأتيك سخط وغضب من الله، لأن ربنا ما بيحبش المتكبر. تعالى نشوف الآيات والأحاديث عشان ما أقولش كلام إنشائي ما معيش دليل. تعال نشوف الآيات. لو أنت شفت الآيات دي وسمعت الآيات دي كلها ستنخلع لها قلبك لهولها ولشدتها لخطورة. أيها الأحبة، الكبر اسم من أسماء الله. الكبرياء ردائي. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس ليرد لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. المتكبر وله الكبرياء، اسمه تنازع ربنا في اسمه، تاخد حاجة مش بتاعتك، ده انت نص، ده انت حرامي، بتسرق حاجة مش بتاعتك. عشان كده تعالى شوفوا، كل واحد يجي معايا يشوف خطورة الكبر، تعالوا نشوفوا ربنا هيعمل فيهم ايه. اسمع، قال الله تعالى في كتابه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. مش صفتك، ده اسم من أسماء الله، انت بتسرق حاجة مش بتاعتك. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. معنى الآية ان دايما المتكبر ما بيسمعش لقرآن ولا سنة، بعيد عن ربنا، بسبب الكبر الجواه ربنا صرف عن الحق خلاص، بل هو الذي صرف نفسه عن الحق، هو اللي بعد ده على قلبه راد. إنها لا تعمل أبصار، لكن هو اللي ذهب للعنى بنفسه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، سواد. ليه؟ مفيش قرآن ولا سنة، فعشت كلها سواد في سواد. يا ساتر يا رب. يبقى المتكبر أول صفة من صفاتي والعياذ بالله إنه بعيد عن الحق، ما بيسمعش. تيجي تقول له قال الله وحاسس نفسه إنه هو أكبر، أنا ربكم الأعلى. الله إيه؟ الله إيه؟ ده هو حاسس إنه أعلى من كل شيء. والله هو الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. عشان كده بتسجد له، تخضع له. خلي بالك، عشان كده الطاغي أبو جهل عمرو بن هشام، أما من استغنى عن القرآن والسنة فأنت له تصدى، أنت حريص نخش في الإسلام. ده هو بعيد، قلبه مغلق مغلق وعقله مغلق، مش هيسمع. هو ده، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. طيب هات التانية، اسمع. قال تعالى إنه لا يحب المستكبرين. يا ساتر يا رب، إنه لا يحب المستكبرين. يعني ربنا ما بيحبش المتكبر؟ أيوة ما بيحبوش. والله لا يدخل الجنة إلا من أحب. إذا أحب الله، والرواية في صحيح الجامع لشيخ الألباني رحمة الله عليه، إذا أحب الله عبدا استعمله. قلنا وما استعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا يقبضه عليه. الله أكبر. إذا أحب الله، الجنة مرتبطة بالحب. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا حتى أنت، قال حتى تغمدني الله في رحمته. ربنا ما بيرحمش إلا من يحب. ولو فيك صفة التكبر والاستكبار يبقى عوضك على الله. خلي بالك، تعالى تعالى، يبقى ما فيش حب، يبقى ما فيش قرآن ولا سنة، وربنا ما بيحبوش. تقبل على نفسك ربنا ما يحبكش؟ لو أبغضك الله، بالله عليك حد هيحبك في الكون؟ في ناس كده تلاقيها ببركة تواضعها لا، الناس كلها بتحبها. أمنا عائشة بتقول رسول الله كل حاجة خديجة خديجة خديجة، الرواية صحيحة، خديجة خديجة، كل شوية تذكر قدامي خديجة. تفتح نفسي شوية يقول عائشة عائشة، مع أنه أمنا خديجة قد ماتت، لكن النبي كان يذكرها بكل خير. قال ماذا أصنع يا عائشة؟ لقد رزقت حبه. الحب رزق، لما ربنا يحبك الكون كله يحبك، الشجر الحجر الدواب كل شيء يحبك. ربنا يسخر لك ما تحت الأرض وما فوق الأرض وما بين السماء والأرض. أمنا عائشة يقول لها الرسول رزقت حبه، حب ده رزق. إذا حب الله عبدا نادى جبريل وقال جبريل إني أحب فلان فاكتب له القبول في الأرض. فينزل جبريل وينادى على الخلائق، أيتها الخلائق إن الله يحب فلان ألا فأحبوه. أما المتكبر تلاقي ناس بتنفر منه، مش مكتوب له القبول. دي بقى مش بإيده، حتى لو معاه مال الدنيا كله، لو معاه مناصب الدنيا كلها. ياما ناس معاه مناصب وفلوس وما فيش حد بيحبها. ليه؟ فوق الله ما كتبش الحب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. يا الله. شفت الآيات والأحاديث عاملة إزاي؟ أنا عاوزك تستشعر، تحس بتلك الكلمات، عيش معايا واقعد معايا. ينوبك ثواب في نفسك، ينوبك ثواب في نفسك يا أختي. رزقت حبها، إنه لا يحب المستكبرين، ما بيحبهمش ربنا، يبغضهم. قال الله تعالى: ولا تصاحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. اوعى تمشي منفوخ. بص، في ناس منفوخة ماشية منفوخة، ربنا ما يوريك المنفوخين. ماشي منفوخ تقول له، وتقول له منفوخ كده، يقول لك ايه؟ السلام عليكم. تقول له السلام عليكم، يقول لك، يبص لك باستحقار كده، السلام عليكم، حاجة غريبة. تكسفه انت تقول له السلام عليكم. وعليكم يا اخوي، هلا ايه الحكاية دي؟ ايوه، هو عارف ان هو اعلى من ده، هو كده شيطانه، نفسه الدنيئه والعياذ بالله. ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولذلك من صفات اهل الجنه: وعباد الرحمن الذين، سوره الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. يمشي متواضعين، تحس بيها وانت ماشي كده. دي كانت مشية رسول الله، كانت مشية الرسول كده. يا يقول انس: ما رايت اعظم من مشية رسول الله، شفتش في حياتي زيه صلى الله عليه وسلم. كان يمشي ماشية ما فيهاش تماوت، ماشي كده مايع. شوفوا شباب ماشي يرقص شمال ويمين. طب البنت بتلبس كعب عالي عامله راس، عايزه حد يتجوزها، وده بيترقص لي في الشارع. ليه؟ ما انا ما اعرفش بيترقص لي في الشارع. حاجة غريبة. ليه بيقلد الممثل الأمريكاني الإنجليزي الفرنساوي الأسترالي؟ شباب عادوا بياخدوا دينهم من الأفلام الأجنبية. بقى ماشي الولد، يا ولد على مهلك شوية، على مهلك. ولا تمشي في الأرض مرحا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هونا يا أخوانا الناس فهمها خطأ، يعني ما فيهاش تموت وفيها ذل وخنوع. لا، رفع راسك. مزاج سيدنا عمر شاف واحد بيصلي كده وعامل ايه يا ابني؟ بتعمل فيه ايه؟ فيه ايه؟ هتولد رحله ولا مالك؟ فيه ايه؟ فيه ايه؟ انا مش عارف الله بيعمل ايه كده. هي دي صلاه؟ النبي ما كانش بيعمل كده. فضربه عمر بالضر بلده في ايده كده، قال له ارفع راسك. لا تمت علينا صلاتنا. الخشوع ها هنا، مش براسك كده تعمل لي كده او تنزل راسك، لا ارفع. هو ده المسلم العزيز مش الذليل، حتى في الصلاه قول له ارفع. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تعالوا تعالوا، كذلك يطبع الله على كل قلبي متكبر جبار. ده مختوم على قلبي. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا ستير يا الله. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ركز اخر لفظ داخرين. الايه دي شديده. الله يقول تعالى في تفسيرها، تفسير هذه الآية، الله يقول إن كل واحد في صفة الكبر هيخش النار وهو صاغر. داخرين بمعنى صاغرين مذلولين. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. مذلولين، فهم مقمحون. يا ساتر، سلاسل في الأعناق وفي اليدين وفي الرجلين، ذليل مكسور. شفت اللي كان منتفش ده؟ أهو مكسور. مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت. هو اللي عمل في نفسه كده. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما أنا بظلام للعبيد. تعالوا تعالوا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. سورة الإسراء. يعني يا شيخ سالم الآية دي تفسيرها ايه؟ يقول لك مهما دبيت رجلك على الأرض لن تصنع ثقب في الأرض. متكبر بيمشي يخبط برجله جامد أو في الأرض كده. أيام زمان كان العمدة يمسك عصاية كده لفتها مش عارف بإيده ولو ماشية كده يخبط برجل دي وبعدين الرجل التانية وراها. عشان يعرف ناس ان هو العمدة والباقي يعني وبعد كده ولا تمشي في الارض مرحا متكبر يعني انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ومهما ارتفعت بعنقك لن تصل لاصغر قمة جبل. ارفع زي ما انت عاوز واضرب برجلك زي ما انت عاوز لن تصنع في الارض ثقبا ولن ترتفع برأسك أصغر قمة جبل. ما دام أنت كده بتتكبر ليه؟ وممكن ربنا يخليك مضحكة للناس. شوية تراب بس يهفهم الأرض اللي أنت عمال تدبدب عليها ديت يخش في عينيك تبقى كل الناس تضحك عليك تلف شمال ويمين. ما أضعف ابن آدم ما أضعفه. عشان كده شفت الآيات عاملة ازاي. ما تيجي نخش في السنة يا شيخ سالم. ماذا قال الحبيب المحبوب في المتكبر والمستكبر في الجبار في اللي بينتفش في اللي بينتفخ؟ عن أبي سلمة عبد الرحمن ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه يقول التقى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مع عبد الله ابن عمرو بن العاص على جبل المروة في الصفا. انت بتبدا انت من الصفا بعدين اول شوط بتروح عند المروة. سيدنا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص اجتمعا على جبل المروة. فعبد الله ابن العاص ابن عمرو بن العاص قال حديث لسيدنا عبد الله بن عمر قال له في ودنه. فبعدما انتهى من قول الحديث انصرف فوقف عبد الله بن عمر بن الخطاب على جبل المروة وهو يبكي بكاء شديدا. فقال من حوله ما يبكيك يا ابن الخطاب ما يبكيك يا عبد الله يا ابن عمر؟ فقال هذا الذي قد انصرف اللي مشي اللي هو يقصد عبد الله بن عمر بن العاص قال لي حديثا سمعه من رسول الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل. الخردلة هي أصغر شيء وقيل هي حبة البرسيم الفلاح اللي يعرفها. لو في قلب الإنسان أقل من حبة البرسيم أقل من الذرة التي لا ترى بالعين أقل منها لن يدخل الجنة. اسمع من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله لوجهه في النار. رواه الإمام أحمد ورواته رواة الصحيح. يبقى اللي في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ربنا يكبه بوجهه في النار. ليه وجهه؟ ده سؤال. اشمعنا ربنا يدخله النار بوجهه؟ ليه مش على رجله؟ لان في احيانا ناس بتكبر بالوجه على فكره بالشفايف بحركات الوجه احيانا بس المعنى مش كده. لا المعنى ان ربنا يجعله صاغر ذليل يوم القيامه. يحشر المتكبرون يوم القيامه امثال الضر النميله الصغيره تطأهم الأقدام الناس تدوس عليهم يوم القيامة. والرسول يقول في أصناف الناس اللي هتمشي في عرصات القيامة يوم القيامة. خلي بالك لما القيامة تقوم الناس تطلع من القبور تيجي نار من جبال جهات تسحب الناس. فالناس على ثلاثة أصناف. صنف يمشي خلي بالك صنف يركب وصنف يمشي على رجليه وصنف يمشي على وجهه. الصحابة قالوا يا رسول الله، طب احنا عارفين اللي بيمشي على رجليه ليه ورجلين هيمشي، لكن هيمشي على وشه، هيمشي ازاي ده؟ فقال ان الذي جعله يمشي على رجليه قادر على ان يمشيه على وجهه يوم القيامه. شوف المتكبر هيمشي على وشه فعرصات القيامه ممكن يكون 100,000 سنه، الله اعلم بحاله، لانه ماشي والارض مليانه شوك ومليانه زجاج، خلي بالك عماله تشرح في جسمه، ماشي على وشه عشان يروح بيها النار. أكبه الله لوجهه في النار، والرواية صحيحة. شفتوا بقى، بالله عليك بعد ما سمعت هذا الحديث بالله عليك تجعل في قلبك كبر لأحد من المسلمين؟ يا أخي حرام عليك تتقي الله في نفسك، تخسر جنتك، تخسر نبيك، تخسر ربك عشان حاجة تافهة وهايفة ما لها قيمة. إن عشت النهاردة مش هتعيش بكرة، إن عشت الساعة دي مش هتعيش بعد الساعة اللي بعديها، إن عشت اللحظة ديت الله أعلم بيك باللحظة التي بعدها هتعيشها ولا مش هتعيشها. ذاك الناس دلوقتي يقول لك اللي معاه يساوي، اللي ما معهوش ما يساويش، عادوا بيتكبروا على بعض، كارثة ومصيبة والعياذ بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسمع، وعن ابن مسعود عن النبي قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. طب ده من الكبر يا رسول الله، أحب ألبس حاجة حلوة، بدلة جديدة ونظيفة وحذاء حلو وجميل. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. مش ده المقصد، لبس الحلو مش هو ده، وانك تجمل في نفسك ده مش هو ده. الكبر بطر الحق وغمط الناس، والرواية في صحيح مسلم، غمط الناس الكبر والعياذ بالله. نسأل الله العافية والعافية ان الواحد يلبس لبس يكسر به الناس، يلبس لبس يتكبر به على الناس. وهنشوف دلوقتي اللي بيلبس لبس يتكبر به بيروح فين. ركز معايا شوية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه. يا ساتر، لا يزال الرجل يذهب بنفسه يعني يغتر ويتكبر. لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. رواه الترمذي وحسنه من حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. ركزوا معايا في الرواية دي. لا يزال الرجل يذهب بنفسه، ينفخ في نفسه، يتكبر يعني، حتى يكتب في الجبارين. المتكبر ده ما بيشمش رائحة الجنة أبدا. حتى يكتب في الجبارين، في اللي ظلموا يعني وقتلوا الخلق والعباد وعاشوا في الأرض الفساد، إن فرعون علا في الأرض. وقال الله تعالى: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. قال الله تعالى، اسمع وركز معايا: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يود المجرم، جبارين يوم القيامة حس بظلمه وتكبره، فقال له ربنا: يود المجرم لو يفتدي، عاوز ينجي نفسه. طب بمين؟ بأقرب الناس إليه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ، أول حاجة أغلى ما يملكه الإنسان في الدنيا عياله، يقول له: خد عيالي ونجيني من النار، أنا تكبرت وتجبرت في الدنيا ما كنتش عارف العاقبة، طب خد عيالي ونجيني أنا ما كنتش عارف. يقول له لا، الصفقة ديت لن أتقبلها منك، دور لك على حاجة تانية. يود المجرم أن يفتدي يومئذ ببنيه وصاحبتي، تأخذ زوجتي. كان بيقولها في الدنيا: يا نور عيني، أنت قلبي ومهجة قلبي، أنت حياتي، أنت النعيم كله، دلوقتي من ربنا خدها النار. عشان كده مش هينفعك حد هناك. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. ما تاخد اخواتي يا رب، ما دام زوجتي مش نافعه ولا عيالي، ما تاخد اخواتي. بقول له ما ينفعش، لن اتقبل منك هذه تلك الصفقه. وفصيلته التي تؤويه، لو كان من القبائل يعني، طب خد قبيلتي كلها، بلاش ده وبلاش ده وبلاش، خد القبيل. يقول له برضه مش نافع. ولو كان حاكما يقول له طب خد بقى كل الشعب ومن في الارض جميعا ثم ينجيه، بس ينجيني يا رب. يقول الله بعدها: كلا كلا إنها لظى، النار شديدة، نزاعة للشواء، الحرارة اللي بتطلع من النار يعني هواء سخن كده من النار بيطلع من مكان بعيد بعيد بعيد، يطلع شوية هواء من النار يروحوا نازعين فروة الرأس، فجأة ما يلاقيش شعره ولا جلد شعره، يبقى هيكل عزم من شوية هوا بس. لذا المتكبر تقبل وتقبلي أن الملائكة تفعل فيك وفيك يوم القيامة هذا الأمر. اللهم باعد بيننا وبين المتجبرين والمستكبرين والمتكبرين يا رب العالمين. اسمع: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. رواه الترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله: يخرج من النار عنق. يا ساتر. الناس ركزوا معي شوية، الناس في عرصات القيامة واقفين، الإنس والجن، هذا يقف هنا وهذا هنا وهذا هنا، الكل يقف لا يستطيع الحراك. يوم لا يتكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شرقي وسعيد. فلا تسمع لهم إلا همزة. لو رميت إبرة في الأرض تسمعها، ما حدش بينطق. شوف مليارات البشر، مليارات من الجن، مليارات من الملائكة، ما فيش صوت. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، كل صفوف، ونفخ في الصور. ركز معي، ركز شوية، ركز. أول ما يتنفخ الصور يخرج الناس في الأرض الجديدة اللي بقول لكم عليها ديت، ويبقوا صفوف. اسمع، صفوف ديت مفيش فيهم واحد بيتكلم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خوية، فهل ترى لهم من بقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا تخفى. ولذلك لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمام يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ عاوز يهرب بالتكبر بتاعه، أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. بس هو ده. عشان كده ما في واحد بيعلي صوته ولا يرفع صوته ولا يتكلم إلا بإذنه. اسمع، يخرج من النار في عرصات القيامة دي بقى، في تيجي النار لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، لها شهيق وزفير. يطلع من النار عنق، عارفين العنق؟ عنق منطقة دي زي الرأس كده، بس حاجة بشعة. يخرج من النار عنق له أذنان تسمعان وعينان تبصران ولسان واحد بس ينطق، يقول وكلت بثلاثة. أنا طالع من النار عشان ربنا قال لي أخذ ثلاثة من عرصات القيامة أحطهم جوه النار. أول واحد فيهم مين يا شيخ سالم؟ اسمع، وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد. المتكبر اللي بقولك عليه عنيد. يا ساتر يا رب، يا ستير يا الله، اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تطرد الكبر والاستكبار والطغيان من قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. والله لن تتحمل، والله لن تتحمل. عشان كده صليت وصمت وانت فيك الصفة دي، عوضك على الله. لو في قلبك مثقال حبة من خردل لأكبك الله على وجهك في النار، لو في قلبك مثقال ذرة من كبر أكبك الله في جهنم والعياذ بالله. ويخرج يوم القيامة عنق وكل بثلاث بكل جبار عنيد. والحديث عند الترمذي وقال حسن صحيح غريب. وعن أبي هريرة قال رسول الله، يقول الله تعالى سبحانه وتعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي. خلاص نزلت انت من نظر الله عز وجل، خلاص مالكش قيمة عند ربنا، ما مفيش حب. لو أحبك لرحمك، لكن انت كنت فيك صفة التعالي والاستكبار والكبر والغرور، عشان كده خلاص أكبك في جهنم. بتنزع ربنا في اسم من أسمائه وصفة من صفاته، بتنزع ربك فيها سبحانه وتعالى. الكبرياء ردائي، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيت في جهنم ولا أبالي. رواه الإمام مسلم رواية صحيحة. شوف دي العقوبات عاملة إزاي. أنا عمال أجيب لك من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. عارف عند الموت كارثة ومصيبة. والله متكبر ما بيموتش على لا إله إلا الله، ما بيموتش عليه، لا يموت على لا إله إلا الله إلا من استقام لله. إن الذين قالوا ربنا الله، إن الذين قالوا ربنا الله، قالوا ربنا الله ثم استقاموا. متواضعين. تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا. طب وهنروح فين؟ وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. إحنا نازلين مخصوص بأمر الواحد الأحد الكبير المتعال، نازل لكم مخصوص عشان نثبتكم على لا إله إلا الله. كنتم متواضعين في الدنيا، ما تكبرتم على الله ولا على خلق الله. اللهم ارزقنا يا الله حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. والرسول يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والرواية صححها الشيخ الألباني رحمه الله عليه. اسمع اسمع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعن حذيفة قال: كنا مع رسول الله في جنازة قال: ألا أخبركم بشر عباد الله؟ أنا عمال أجيب لك صفات غريبة أول مرة تسمعها. شر خلق الله عارفين مين؟ واحد يقول لك اللي كذا، لا مش هو. طب اللي كذا يا شيخ سلام، لا مش هو. طب واللي كذا، لا مش هو مش هو. أمال أنت قصدك مين؟ شر عباد الله والعياذ بالله اللي فيه صفة الكبر، لا شر خلق الله. شر. ألا أخبركم بشر عباد الله؟ الفظ المستكبر، الفظ الغليظ يعني، الفظه صعبة، عنده الجفاء. واحدة بتقول لأمي عمرها ما قالت لي كلمة فيها رحمة، عندها غلظة. ما بعدها غلظة؟ الحجر فيه رحمة أعظم من أمي والله. ولذلك أبعد الناس من الله غليظ القلب. اسمع اسمع. ألا أخبركم بشر عباد الله؟ الفظ المستكبر. هو ده شر خلق الله، هو ده شر خلق الله. تقبل على نفسك تكون شر خلق الله؟ حرام عليك والله، وحرام عليك يا أختي. حاجات تافهة مالها قيمة. علامة تكبر بعضنا على بعض. ده احنا أولنا إيه وآخرنا إيه وإحنا رايحين فين؟ علامة تكبر بعضنا على بعض ليه وعشان إيه أصلا؟ عشان منصبك بكرة هيزول منك، عشان لبسك، لبسك بكرة هتسيبه وهيدوب في الدولاب بتاعك، هيدوب، ابنك مش هلبسه أصلا. تكبر على الناس بفلوسك، الله أعلم، في لحظة تلاقي كل اللي راح. فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض. قارون لما تكبر بفلوس ربنا خسف بالأرض. الله أعلم بحالك، هتكبر على بعض ليه وعشان إيه أصلا؟ محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. سيدنا أبو دجانة في غزوة أحد ماشي كده، مشية فيها يعني، ها، فقال الرسول: إن الله يبغض هذه المشية إلا في هذا الموطن، عشان نوري أعدائنا إن إحنا يعني رجالة، من المؤمنين رجال صادقوا مع هذا الله عليه، عشان ما يحسوش فينا ضعف، بدل ما يشوفك عدوك إنك أنت ضعيف مذلول. إن الله يبغض هذه المشية إلا في هذا الموطن، يحبوها في هذا الموطن في الجهاد في سبيل الله. الرواية عند الإمام أحمد وراثور الصحيح إلا محمد ابن جابر. وعن أبي السعيد قال: احتجت الجنة والنار. النار والجنة بيكلموا بعض. النار بتقول لها أنا هدخل فيا، والجنة تقول لها أنا هدخل كذا. قالوا إيه البعض؟ تعالوا شوف الجنة والنار قالوا إيه البعض. احتجت الجنة والنار فقالت النار فيا الجبارون والمتكبرون. هيخشني كل واحد في قلبي مثقال ذرة من كبر. يا سلام يا سلام يا سلام على الحديث وحلاوة الحديث. النار قالت ايه بقى؟ قالت هيخشني كل واحد في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالت النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء المسلمين ومساكينهم، فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار أعذب بك من أشاء. والرواية في صحيح مسلم. يبقى الجنة والنار علوا صوتهم على بعض زي ما بيقولوا يعني. النار قالت كل جبار وكل متكبر هيخشني، والجنة قالت لا، كل مسكين وضعيف كان بيعبد ربنا بإخلاص وبصدق وبصدق وبإخلاص هيخشني. فقال الله لهما: انت النار يعني جعلتك للعصاة، والنار جعلتك رحمة لكل عبد صادق معي. ده تفسير الحديث بكل بساطة، ورواية عند صحيح مسلم رضي الله عنه وارضاه. ما في كلمة بقولها لك إلا معها دليل، ما جيبش حاجة من عندي على فكرة، يا قرآن يا سنة. بالله عليك بعد أهوال الآيات والأحاديث، بالله عليك، مش أن الأوان تطرد الكبر من جواك. بنت طالبة في الجامعة سكنت المدينة، مدينة الطلبة في الجامعة، وكانت من الريف. خدت أجازة روحت البيت، كانت بتاكل العيش كده عادي، فجأة صرخت ماما، الله يرحم ما كنت بتقولها أمي، دلوقتي ماما، اللسان بدأ يتعوج، ماما إيه ده ماما؟ قالت لها يا حبيبتي في إيه؟ فين المعلقة؟ معلقة؟ يا مدام خفيف، فين المعلقة؟ فحاجة غريبة سبحان الله، إيه اللي حصل لك؟ بدأت تتكبر على الأم وعلى إخواتها، حاجة عملت لها حاجة اسمها الخبيزة، يمكن أنتم الاسم غريب شوية عليكم مثلا، ده نبات كانوا بياكلوه أيام زمان على فكرة مش جديد يعني. والخبيزة دي فيها حاجة غريبة سبحان الله، معلومة هقولها لكم جديدة والله، في الناس ما بتاكلهاش، وبتظهر في وقت محدد، في هو ده وقتها على فكرة، وبتختفي. ولذلك في الريف ما كانش عندهم المرض المنتشر عندهم دلوقتي، كانوا بياكلوها أيام زمان، دلوقتي قعدوا بياكلوا الأكلة الجاهزة تيك أواي، ضيعت صحتهم. الخبيزة ديت فيها مادة سبحان الله، المادة ديت تحول بينك وبين حساسية الصدر، لا تاخد بخاخة، الدكاترة بتاعت بقى الصدر ولا شيخ سلام هتعطل علينا، لا أنا ما بدخلش في شغلكم، أنا بحب الدكاترة بصراحة، وأي حد بقول له نروح للدكتور الأول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالطبيب أهل الذكر في مهنتي، أنا راجل شيخ، قال الله قال رسول الله، أما مهنتك أنا ما أعرفش عنها حاجة، لكن أنا بقول على الخبيزة معلومة يعني دي دراسة عليها يعني. فيها مادة اللي ياكل خبيزة في الفترة بتاعتها ما يجريش حساسية الصدر أبدا سبحان الله. فالبنت تقول لها خبيزة، ايه الخبيزة دي؟ ايه الخبيزة ديت؟ الام والله تبكي تقول لي بنتي اتغيرت، اتغيرت خالص، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ يعني تتكبر على والدتك؟ الله ثم هي كانت سبب من اسباب وجودك في الحياة؟ معلقة، خبيزة، الفاظ غريبة، نسأل الله العافية والعافية. فعشان كده ارحم نفسك، اطرد الكبر من قلبك، وتواضع للناس كلها، مش تشوف الغني تقوم له وتشوف الفقير المسكين تزدريه والعياذ بالله وتستحقره، لا لا اوعى تشوف اقوم، لا لا خلاص ده ما تقوملوش. واحد برضه من اياهم جاب عربية كان ما فيش معاه خالص، وربنا فتح عليه بسم الله ما شاء الله، اول ما جاب العربية وركب العربية، اسمع بقى اسمع، ربنا فتح عليه كمان، جاب سواق للعربية، بدأ يقعد ورا وينتفخ، وبعد ما انتفخ، أول ما انتفخ انتفخ على والده، والده قال له يا بابا ما عندتش تجي لي المكتب، قال له ليه؟ قال له شكلك أصل فلاح، وأنا دلوقتي ما عندتش زي زمان، وضعي ما يسمحش إنك تخش عليا، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. والدك تستعر من والدك؟ أول ما تتكبر تتكبر على والدك؟ ده والدك ده كان بيشقى ليل مع نهار، ليل مع نهار عشان يجيب تمن بنطلون ليك، تمن بنطلون، كان بيشقى الليل مع النهار عشان يجيب لك تمن الدرس بتاعك. دلوقتي تقول له اوعى تخش عليا المكتب، انت مين انت اصلا؟ انت مين؟ ده ربنا بينصرك بوالدك، بينصرك بوالدك، بيرفع من شأنك بوالدك، اللي يكبر بوالده ربنا سبحانه وتعالى بيكبر بيه على فكرة. والتاني يروح يتجوز البنت يقول له فين والدك؟ أصل والدي مش من مستواكم فأنا جاي لوحدي، يعني أنت من مستواهم والدك من مستواهم، بتقل بأصلك، بتحقر من شأن والدك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه حصل للناس؟ الشورى شورتي والامر امر انا، قول يا عمي اللي انت طالبه انا هديهولك، ويدول البنت وبعد كده يضيع البنت، يذلها، يكسرها. الاب يقول لها ما فيش راجل له، ايوه ما انت ما حطيتش ايدك في ايد راجل، اديتها لواحد منفوخ، اول ما انتفخ انتفخ على والده، عشان كده مش هيبقى ليك قيمه عنده ولا بنتك لها قيمه، لازم تكبر باهله. والولد فيه الصفه ديت الدنيئه ديت اطرده، قول ما تنفعش، انت ما تنفعش لابني، ما تنفعش. اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، في ابناء كده تلاقيهم بيبوسوا ايد الاب ورجل الاب، والله بشوفهم بعينيا، نماذج فريده، هو ده الالتزام. عايزين نطرد الكبر يا اخوانا، الكبر عاد في المحلات يا اخوانا، في العمارات، في السيارات، في الاتوبيسات، الولد يبقى قاعد في الاتوبيس والأب العجوز الرجل الكبير العجوز واقف وعمال يترنح يمنة ويسرى وده قاعد حاطط رجل على رجل. كل واحد ده قد أبوك قوم له، ده قد أبوك. قال أنا بعملها مع اللي أتخن من أبويا. شفت شفت بيقول بعملها مع اللي أتخن من أبويا. شوف الرسول يقول ما زالت الأمة بخير. اسمع الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال الناس بخير، ما زال الناس بخير. ليس منا، قال رسول الله ليس منا من لم يرحم صغيرنا، من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ليس من المسلمين. تعالوا تعالوا تعالوا مع بعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. أول واحد الشيخ الزاني، رجل كبير وعجوز راح زنى ما عندوش شهوة، في شهوة بتتحرك وفعل ما حرم الله، ده أول واحد. وملك كذاب كذب على شعبه، وعائل مستكبر. العائل المستكبر يعني الفقير، الفقير اللي بيتكبر على الناس مش لاقي ياكل ويروح يشتغل مثلا ويجيب له بنطلون وبتاع كده ويروح بيها مع الطلبة في الجامعة ويبدأ ينتفش كده مع الطلبة يقولهم بابي ومامي، بابي ومامي، بابي ومامي، وبابا عنده أساطيل في البحر، وبابا عنده عربيات أشكال وألوان، وبابي عنده، وبابي وبابي وبابي وبابي. انفخ انفخ انفخ. أهو ده اللي مش راضي بما قسم الله وعمال ينفخ نفسه قدام الناس وهو فقير معدوم، مش هيشم ريحة الجنة. رواه مسلم. قال رسول الله يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يعني مثل النميلة الصغيرة أصغر نملة، يعني في صور الرجال يعني في شكل بني آدم، أمثال الذر تطأهم الأقدام، يخشاهم الذل، يكسوهم الذل الأول من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، وادي يعني من أودية النار، نار أودية يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، ألعن نوع من أنواع النار، نار الأنيار ديت أسخن شيء في جهنم، أعلى درجة من درجات جهنم والعياذ بالله، نار الأنيار ديت لعنة. تقبل على نفسك تكون في الدرك الأسفل من النار؟ لا ده دي أعلى والعياذ بالله. يا شيخ سالم ده كله نحن ما كناش نعرف الحاجات دي خالص. مش أنا بقول لكم يأتي زمان على الناس، الناس في واد والقرآن في واد آخر. إيه اللي حصل للمسلمين يا أخواننا؟ مش أنا بقول لكم ده يتكبر ده وده تكبر وده تكبر على دية وده في إيه اللي حصل للأمة؟ وأنا لابس النقاب وده يقول أنا مربي لي كذا وده يقول لي مش عارف كذا وده يقول لي كذا. يا أخواننا اللي بيربي لحيته أخي الحبيب الذي يطبق سنة رسول الله على نفسه وسلوكه يتفق مع سنة الحبيب يبقى ده فوق رأسي، جوه جفن العين عندي وفوق رأسي. لكن اللي مربي لحيته مثلا وتكبر على الناس عوضنا على الله، واللي لابس النقاب وتكبر على الناس يبقى عوضنا على الله. ده انتوا ده انتوا انتوا المسلمين، الناس بيقولوا عليكم ان انتوا ملتزمين، هم دول الاسلام، هم دول بيطبقوا، هم دول ارتضوا بالاسلام دينا وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. احنا عاوزين نموذج يكون حسن للاسلام مش نموذج سيء للاسلام. ومحدش يزعل مني، اوعى تزعل، ده انا خايف عليك. اللي بيخاف على واحد بينصحه. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول وفي العمل. العنصر الثاني من عناصر المحاضرة، تعالوا نشوف انواع الكبر. هما نوعين يا اخواننا ما لهمش ثالث. وعلامات الكبر وبيظهر فيه الكبر، حقيقة الكبر وتكبر وأنواع الكبر ومظاهره وبيان ما يتكبر به الإنسان على خلق الله. الكبر نوعان، كبر باطن، كبر يعني جوه الباطن، وكبر ظاهر. الأصل والأساس الباطن، عامل زي جذر النخلة أو جذع نخلة أو الجذور بتاعة الشجرة تحت، كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، خبيثة. ده الباطن اللي جوه اللي في القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وده محل نظر الله عز وجل، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم، ولكن ينظر إلى ما في قلوبكم. إيه هنا؟ ولذلك الكبر مرض قلبي، مرض داخلي. فلو أنت بتصلي واطلع الله على قلبك سبحانه وتعالى ووجد الله هو أعلم بك من كل شيء، الكبر لا تقبل منك صلاة، إنما تقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ورحم الأرامل واليتامى والمساكين. هو ده اللي بتقبل منه ربنا. صلي زي ما أنت عاوز. الناس بتصلي صلاة العادة إلا من رحم ربي، خش لي صلي ومتكبر على أمام المسجد. طب بتصلي ليه؟ ننسى فهم بتصلي ليه أصلا. قبل ما تروح تصلي اعرف أنت راح تصلي لمين، وله الكبرياء، رايح تنزع ربنا في ملكه. الكبر نوعان، باطن وظاهر. فالباطن خلق في نفس الإنسان، ومعناه أن يرى المتكبر نفسه فوق من يتكبر عليه، ويصير عنده هذا عقيدة ويحب ذلك الأمر، إنه هو فوق الكل. أما الظاهر عامل زي إيه بقى؟ أنا قلت لك الباطن ده عامل زي جذر الشجرة وجذع الشجرة، الجذر بتاع الشجرة بمعنى صح. الساق برضو ده الباطن. أما الأعراض بقى هو ده الظاهر، العرف اللي بيطلع ده هو ده الظاهر اللي بيظهر على اللسان وعلى الإيد وعلى الحركة وعلى اللبس وعلى الأكل من كبر. ده كل ده نتيجة اللي جوه، ده الأساس. أما ده جزء منه، الأساس الباطن. طب ما تيجوا بقى يا أخوانا بعد ما شفنا أنواع الكبر اللي هم النوعين دول، ما تيجوا نشوف أثار الكبر إيه، مظاهر الكبر، بيان ما تكبر به الإنسان. أول حاجة حتى لو طلع لحضراتكم، الكبر في المشي. طب يلا يا أستاذ حميد، أستاذ حميد بينادي عليا ويقول لي ناخد الاتصالات. مخرج الحبيب يقول يعني ان اتصال جاء من تونس، ادعو الله لنا على ما نحن فيه، اسال الله ان يفرج عنكم كروبكم وان يزيل همومكم وان يسدد خطى المؤمنين والمؤمنات وان يثبتكم على لا اله الا الله وعلى الحجاب وعلى القران وعلى سنه رسول الله. اللهم انصرهم، اللهم ارفعهم واعزهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، بكرمك اكرم الاكرمين. يلا ناخد الاتصالات. انا كنت فرحان في الحلقات السابقه ان الاخوه كانوا متفاعلين معانا في نفس موضوع الحسد، وبالنسبه لاخواننا ان الحسد وعلاج الحسد اطلبوا من الدكتور عاطف او الاستاذ هاني البنا ان هو يعيد الحلقات، لان انا مش بايدي اي شيء. بارك الله فيكم. ناخد الاتصالات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عم الشيخ سلام، ممكن تعلي صوتك شويه؟ حاضر، علي صوتي اهو. سامعني حضرتك؟ اه سامعك الحمد لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك اشترك موضوع الحلقة جميل جدا، وموضوع والله العظيم بجد يعني كبير جدا، وانا ما عنديش اسئلة بس انا ليه رجاء عندك. اتفضلي تقول لي حاجة. انا بصراحة بكسل عن الصلاة كتير والله العظيم، والله غصب عنه وحياة ربنا، بس اعمل ايه؟ طيب بكسل عن الصلاة كتير يعني. تمام. وعايزك تقول لي حاجة يعني اي حاجه يعني. حاضر حاضر. اسمعيني يا اختي الفاضله، ان شاء الله هقول لك ان شاء الله الان باذن الله، هقول ان شاء الله بعد ما اخلص الاسئله ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مفيش حد بيتكلم. السلام عليكم. اسمع حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حضرتك؟ الله يسلم حضرتك. بعد اذنك، انا والدتي متوفيه رحمه الله عليها، وحلمت بعد ما هي ماتت اني انا رحت كاني حضرتك يعني. انا كل يوم معاكو. معلش انا بستاذن حضرتك يا استاذ عبد الحميد، اي الحلقه خاصه لو سمحتوا بموضوع الكبر ان شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ومعانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب نخش على بيان ما يتكبر به الناس. انت عمال تقول لنا تعريف الكبر وخوفتنا ولقيتنا من الكبر يا شيخ سالم، جبت الايات والاحاديث. طيب ما تقول لنا مظاهر الكبر بيظهر في ايه؟ اول حاجه بيظهر فيها الحاجات الظاهره المشي. الواحد يمشي يتبختر، حاسس انه افضل ما في الكون كله، ان هو فوق والناس كلها تحت، فيمشي المشيه اللي فيها اختيال، ولا تمشي في الارض مرحا، يختال على الناس في المشي والعياذ بالله. ده عارف واحد عملها ممن كان قبلكم، والروايه صحيحه، مشي كده، فربنا سبحانه وتعالى خسف به الارض فنزل في جهنم الحطمه التي لا تبقى ولا تذر، فهو يتجلجل في النار الى يوم القيامه، يعني يعذب في النار لحد يوم القيامه، سبب انه كان بيتكبر بالمشي. هنسمع دلوقتي ماذا قال رسول الله، ولكن ناخذ الاتصالات. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا الافضل؟ الله يسلم حضرتك، بارك الله فيك. ازاي صاحب حضرتك؟ بخير والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله الحلقات بتاع حضرتك يعني قمه في الابداع. الله يصلح حالك. يعني اخوك مصطفى الجبري، اخوك في الله مصطفى الجبري. ازيك يا حاج مصطفى، ازي حضرتك؟ ازيك صح. الله يديك الصحه والعافيه. والله يعني حلقه الحسد الحقيقه انت بتتكلم في الكبر، والحقيقه يعني من الحاجات الجميله قوي اللي الواحد كان نفسه يسمعها يعني. الله يديك الصحه والعافيه. طبعا يعني بعد اذن حضرتك، الكبر طبعا رداء الله كما قلت. ولابد ان نعرف انه لا ينجاه اي انسان. يعني دي حاجه بتاع ربنا سبحانه وتعالى. فدي سؤال بسيط. معايا يا شيخ؟ مع سيادتك يا فندم. يعني دي سؤال بسيط. طبعا. يمكن انا يمكن بتذكر بالنسبه للشاعر العربي يقول يا خادم الجسم كم تسعى لخدمتي فتطلب الربح مما فيه خسرانه احسن الى الناس. حضرتك لسه بتتكلم في الكبر. نعم يا حاج. تستعبد قلوبهم فلطالما استعبد الاحسان انسانا. الله. معايا حضرتك؟ الله الله يفتح عليك. ربنا يبارك لك. يمكن فعلا الانسان من تواضع لله رفع. نعم. ومن تعالى على الله خفض. نعم. فالموضوع شيق جدا. بارك الله فيك. واشكر حضرتك. الله يسلمك. انك بتتكلم في الاول حقيقه انا قاعد مستمتع، والكثير من الاف المشاهدين بيستمتعوا بحضرتك. بارك الله فيك. انا مش هسال، انا هستمتع بحضرتك حتى لا اضيع وقت سيادتكم، مع خالص شكري. وانا الحقيقه سعيد ان انا كلمت حضرتك. جزاكم الله خيرا. وشكرا يا استاذ الصدر. بارك الله فيك. الله عليكم. وعليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا حاج مصطفى. من الناس اللي متابعاني جيدا بصراحه، ومتزوج بصراحه، ربنا يبارك فيه ويديه الصحه والعافيه، ومعلم فاضل يعني، واخ فاضل، ربنا يجعلها في ميزان حسناتك ويبارك فيك يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. دخلت اتصالات على طول يا استاذ حميد لو سمحت. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من فضلك انا عايزه اسال سؤال، يعني هو حضرتك اولا لفت نظرنا في حاجات صغيره يعني كنا بنعملها بدون درايه يعني، فبارك الله فيك. لكن انا دلوقتي عايزه اسال حضرتك على التكبر بين الازواج، يعني الزوج يتكبر على الزوجه في التعامل وفي وقدام الناس وقدام الاطراف الاخرى، فعايزه حضرتك تقول يعني ايه الزوج ده، يعني ازاي الزوج يتكبر على الزوجه. حاضر، اسمعيني حضرتك، اسمعيني، بارك الله فيكي. ان شاء الله انا محضر لك حضرتك بعد ليها على طول تسمعيها ان شاء الله دلوقتي، ان الزوج بيتكبر على زوجته، والزوجه تتكبر على الزوج، ويتكبر الولد على والديه. هنشوف المظاهر دي كلها مع بعض ان شاء الله. ومعانا اتصال. السلام عليكم. اخفي صوت التلفاز من فضلك، اخفي صوت التلفاز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفي صوت التلفاز من فضلك. ازيك يا عم الشيخ سالم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين. أخوك في الله الشيخ عمر فوده من نبرور. أهلا وسهلا بيكم بأهل نبرور، ربنا يديكم الصحة والعافية. يا مرحبا يا مرحبا. أهلا وسهلا. أنا ليا سؤال ورجاء والله يا عم الشيخ سالم. نعم. الله يبارك فيك. اتفضل يا اخي الحبيب. السؤال بتاعي ان شاء الله يعني انا في يوم كنت رايح اعزي في ميتم وبعدين لقيت واحنا ماشيين في المسيره كده رايحين على المقابر فوجدت اهل الميت جابوا لمؤاخذه عند الظهر كده وذبحوها وعدى الميت عليها فهل يا ترى ينالها الميت من ثواب ولا من عقاب؟ فدي حاجه عايز افهمها لان برضه يعني عايز استفسر منها. ماشي اخي الحبيب بارك الله فيك. ايوه ومعانا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ سالم؟ الله يسلمك. لو سمحت انا كنت عايز اسالك عن واحده جارتي. نعم. انا بعملها بمرضي الله وكل حاجه كويسه ولكنها هي فعلا كلها سوء معايا وبتتكبر عليا دايما ودلوقتي كل همها وقصدها ان هي تاخد زوجي مني. تستنى على السلم وتكلمه تقول له اتصل بيا وكلمني ويعني افعال يعني ما ترضيش ربنا وما ترضيش اي حد وانا ممكن اعمل معاها حاجات كتير بس انا خايفه من ربنا وبرضه لو قطعتها انا كده اشيل ذنبي فيها لان لو قطعتها خالص ما خليتهاش تدخل بيتي ده انا هشيل ذنبي فيها. اسمعيني عبر التلفاز بارك الله فيك. معانا يا استاذ احمد يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ سالم؟ الله يسلم حضرتك يا فندم. ربنا يبارك لك يا رب. يا رب. انا ليا اسأل عند حضرتك. انا دلوقتي ليا خالة، خالتي اخت امي، بس هي حالتها المادية يعني مبسوطة جدا، فمتكبرة علينا يعني، واحنا مهما ما نكلمها او نسأل عليها يعني بتشتمنا او بتقول لنا كلام رخم يعني. فاحنا مش عارفين نعمل معاها ايه يعني. برضه بنسأل عليها من أسرة الرحم وكده اهوت وهي برضه ما زالت يعني حاسه ما حسسنا ان احنا عاوزين منها حاجه رغم احنا بنقول ايه يعني صلة الرحم عشان خاطر والدتنا يعني هما الاثنين بس موجودين فهل ربنا هيحاسبنا على اللي احنا بنعمله ولا هيحاسبها هي وفي نفس الوقت انا والدتي طبعا نفسيتي تعبانه ان هي عاوزه تودها وهي الثانيه رافضه ومتكبره علينا فاحنا مش عارفين نعمل معاها ايه. اسمعيني عبر التلفاز بارك الله فيك. مش انا بقول لكم انتوا مش مصدقيني انا بقول لكم المشكله كبيره مش صغيره زي الناس متخيله امراض الامه محتاجه علاج النصر لا يتنزل الا على امه طاهره نقيه واسال الله ان يعيد الامه الى سلف عهدها. ومعنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ سالم؟ الله يسلمك. ازاي صحتك؟ الحمد لله رب العالمين. الله يبارك لك يا رب. يا رب. انا كده وصلت لك زي ما قلت لي انت هتوصلي لي ان شاء الله. انت قلت لي هتوصلي لي اوعي عز. ايوه انت قلت لي هتوصلي لي ان شاء الله وانا وصلت لك اهو الحمد لله. الحمد لله على السلامة. انا بحييك على اللي انت عملته مع الشيخ محمد حسان امبارح. الله يصلح حالك. هو ده احسن دليل واحسن تواضع من الشيخ سالم. انا كنت ببكي امبارح على اللي انت عملته معاه والله كنت ببكي. انا كنت يعني مش عارفه شعوري شكله ايه. انت قمه التواضع وقمه الاخلاق وربنا يرزقك بالاخلاق ويرزقك بالدين ويعلي مرتبك على اخر وضع. اللهم امين يا رب. وربنا يكرمك يا شيخ سالم. بارك الله فيك. انا مش عارفه اقول لك ايه اكتر من كده وبحيي الشيخ محمد حسان يا رب يكون سامعنا. يا رب. وربنا يكرمه ويكرمك ويكرم كل العلماء اللي زيك. يا رب. لانك انت فعلا الاخلاص كله. يا رب بارك الله فيك. والله ربنا يكرمك يا شيخ سالم ومش عارف اقول لك ايه بعد كده. جزاكم الله خيرا ربنا يبارك فيك. ربنا يكرمك انت عارف انا صاحبه الاحلام الحلوه. الله يصلح حالك. بتاعت النور. اهلا وسهلا بحضرتك. الله يكرمك يا رب. الله يديك الصحه والعافيه. الاخت الفاضله يعني كانت مش مسلمه واسلمت يعني ربنا يبارك فيها يعني وربنا يديك الصحه والعافيه والله وانا بشكرك على ما قلت وشيخ الجليل فضيله الشيخ محمد حسان يستحق اكثر من ذلك. علمائنا الاجلاء في القناه كلهم حتى لا ننسى فضيله الشيخ ابو اسحاق والشيخ يعقوب ومشايخ كلهم بصراحه حتى لا يسقط مني اسما يعني من العلماء كلهم والدكتور صفوت واخونا الشيخ رضا واخونا الشيخ محمود وكل علمائنا الاجلاء والله انا خايف يسقط مني اسم والله فانا يعني علمائنا ما يزعلوش مني لان الاسم لو سقط سقط مني سهوا ومني ومن الشيطان ولكن انا احبهم حبا شديدا واسال الله سبحانه وتعالى يجمعنا دائما على الخير ونحب بعض في الله سبحانه وتعالى. ومعانا اتصال. السلام عليكم. الو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سالم مع حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الشيخ سالم مع حضرتك الأخت منى. بس انا بعد ما سمعت الحلقة دي بصراحة انا حسيت ان انا في بعض الحاجات او يمكن حاجات كتير جدا من اللي حضرتك اتكلمت فيها في موضوع الحلقة، فانا عايزة حضرتك تنصحني نصيحة خاصة جدا جدا وتساعدني على ان انا ابقى افضل من كده بكتير وابقى انسانة كويسة. انا احيانا بحس مثلا ان انا مفيش جوايا اي غرور ولا كبرياء، بس يعني ايه انسانة مثلا حساسة شوية، باخد الزعل اللي بيزعلني اللي بيجرحني بكلمة حتى لو اخ ليا او مرات اخ او اخت او كده، باجي يعني على نفسي شوية ان انا بمنع نفسي عنهم بالكلام وما بتعلاش ولا حاجة، بالعكس بس انا ببقى عايزة ان انا يعني مش عارفة يعني ما ببقاش عارفة اتكلم معهم ازاي او اوضح لهم ازاي اللي جوايا، فبتفهم غلط احيانا. واحيانا انا فعلا بحس ان انا فيا بعض الصفات اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي، فانا دلوقتي يعني عايزه اعرف مثلا هل الكبر دوت يعني التواضع له حدود مثلا، او الكبر له يعني حاجات مدى كبير، ان انا مثلا لو عندي حارس او بوابه يعني حارس عماره او بواب يعني بنقولها كده، مثلا لو انا تواضعت معاهم وبكلمهم طبيعي جدا ومفيش اي مشاكل خالص خالص، بأحس ان في بعض الناس بتتدخل في خصوصياتي بتعتبر ان دي ايه يعني في جوايا طيبة، يعني انا بتكلم مع كل الناس فبحس ان في تدخلات في خصوصياتي الشخصية في بيتي، في ناس بتكلمني في حاجات امور يعني ما ينفعش ان انا اتكلم فيها، لو منعتها واتكلمت بحذر شديد فبحس ان انا مثلا ايه ان انا كده هبقى بتعالى عليهم او بتكبر عليهم. دي حاجة، ده جزء. الجزء الثاني انا عايزة بقى حضرتك تنصحني النصيحة اللي انا طلبتها من حضرتك الله يبارك فيك، بارك الله. وعايزة حضرتك تنصح اخواتي لان احنا يعني عائلتنا كلها فيها موضوع الكبر ده وبنعامل بعض بطريقة سيئة جدا، وللأسف احنا عندنا تفكك اسري فظيع بسبب موضوع الكبر وكلنا بنتعالى على البعض، فيعني انا مش عارفة اعمل ايه من اولهم انا، يعني انا صاحبة الموضوع اعوذ بالله من كلمة انا، فانا صاحبة الشأن اللي بكلم حضرتك دلوقتي، يا ريت حضرتك تنصحني اكون افضل من كده بكتير وتساعدني، وجزاك الله الف خير باذن الله. بارك الله فيك وربنا يبارك في حضرتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. انا بشكرك شكر خاص والله يكفي الفضل، اشكرك شكر خاص والله انك انسانة صريحة. اللي عاوز يعالج نفسه فعلا لازم يبدأ بالصراحة، تصرح نفسك، اقف قدام مراية وفضفض، صرح نفسك. في ناس كتير يقول لك جوام الكبر، يقول لك انا عندي حاجه، وده استعلاء على الكبر ايضا. فعشان كده انا بحيكي تحيه خاصه اقول لك جزاك الله خيرا والله يا اختي بارك الله فيك، انت فيكي صفات حلوه الحمد لله، ربنا يبارك فيكي، كفايه الصدق والمصارحه. ويا ريت نسمع كمان من اخواننا ان شاء الله بحيث ان احنا الحلقه يكون فيها تفاعل ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من تونس ان شاء الله. ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. ازي حضرتك يا شيخ سالم؟ من مصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. الله يكرمك. بص هقول لحضرتك على حاجه، انا عندي بقى حالتين من الكبر دوت بطريقه فظيعه. نعم. عندي ابني، يعني ابني ممكن يبهدلني، ممكن يشتمني، ممكن يضربني، وما حتى ما يجيش يتاسف. الكبرياء دوت عنده بطريقه فظيعه. حول ولا قوه الا بالله. خدت بال حضرتك؟ نعم. وعايز حب السيطره. نعم. بطريقه يعني مش قادره اوصف لك طريقته ازاي معانا. وجوزي اصلا منفصلين سوا انا وهو بسبب اهله. حاولت كتير معاه اللي يرجع لنا، ورحت له البلد، ورحت لابوه، ورحت لاخواته كلهم، واقول له طب قابلني، طب اتكلم معايا، طب كده. عنده يعني كرامته مش مسامحاه، يعني مش قادر يجي لنا، متكبر زياده عن اللازم معانا، وانا مش عارفه اعمل معاه ايه. بس انا طالبه من كل اللي يسمعنا ربنا يا رب يهديه ويرجع لنا ليا والعيال. من كل اللي سمعنا دلوقتي كده بس يدعي لي ربنا يهديه ويرجع لنا. يعني لان معايا ابني صغير نفسيته تعبانه او بسببه. وانا عندي استعداد اعمل اي حاجه واروح حتى يعني ابص جنيه وايديه اللي ربنا يهديه ويرجع لنا. هو سابنا عشان خاطر بنت عرفها عن طريق النت من حلوان. ومش عارفه اعمل ايه. اسمعيني عبر التليفون. الكبر عنده طريقه ما تتصورهاش. متكبر ورغم اللي بيصلي وعارف ربنا وحج وعامل عمره وكله ورحت له واتصل بيه، يعني مش قادره اقول لك بيعمل ايه. بس ارجع اقول ايه، ربنا هو تهديه هو وابني على الكبر دوت بطريقه رهيبه، والا ابني يعني ابني الكبير ده مش عارف بيعمل معانا ايه، متكبر ازاي، ويعني بيكلمنا بقرف، بيكلمنا بتكبر، بيكلمنا باسلوب طريقه انا مش قادره اوصف لك بيعمل ايه. حاسسني ان انا حشره ابني. وجوزي محسسنا ان هو مش قادره اوصف لك، يعني بس يا عولي ربنا يهدي يا رب يا يعني رب. يعني انا مش عارفة اعمل ايه يعني اسمعيني. يا ريت كل اللي سمعني حتى يدعي لي بجوزي ربنا يهدي. اسمعيني عبر التلفاز بارك الله فيك. اسمعيني عبر التلفاز. شفتوا يا امة محمد وعايزين النصر تنزل علينا سامعين. انا بشكر الاخوة والاخوات على الصراحة بصراحة يعني ربنا يبارك فيكم يا رب. ومعنا اتصال استاذ حميد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة السلام الله وبركاته. عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام الله وبركاته. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه. ازاي حضرتك يا شيخ سالم؟ الله يسلمك. الو. سامع أيوة حضرتك. يا شيخ سالم. نعم. اخفضي صوت التلفاز. أنا التلفزيون وطي. انا بتكلم. وطي التلفزيون. ايوه. وطي التلفزيون. وطي. اخفضي صوت التلفاز. ايوه يا شيخ سالم. وانا سامع حضرتك اتفضلي يا فندم. انا يعني ايوه يا شيخ سالم. نعم. انا زوجي توفى من 11 سنة. وانا يعني معايا ولدين وبنت وبعدين بنت اخته يعني يتيمة ام واب وانا الحمد لله رب العالمين ربيتها. وعلمتهم. وعلمتهم من غير ابوهم برضو يعني. وبعدين يا شيخ سالم انا يعني الحمد لله حاجة بيت الله وعملت كذا عمرة وانا بصلي وبقوم الليل. وبعدين هم اولادي يعني اولاد اولاد حلال بس انا مش عارفة مالهم احيانا بيتعالوا عليا بالالفاظ والشتيمة وكل حاجة كل ما حضرتك يعني تتخيل انت حضرتك تسمعه. حتى بحرماني منهم انه ان انا ممكن ما شفت البعض منهم ومعايا في بيت واحد وبعدين ان انا كمان هم الولدين ليهم محل تعبوهم سايبهولهم مش طايقين بعض مش طايقين بعض لا في الشغل ولا في التفاهم ولا الصغير طايق الكبير ولا الكبير طايق الصغير. والله يا شيخ سالم والله وربنا شاهد عليها اقول لحضرتك ان انا احيانا بستقبل ابني الكبير فبفتح الشباك اشوفه هو خارج. لا حول ولا قوه الا بالله. واحنا في بيت واحد. استغفر الله العظيم يا رب. جزاكم الله خيرا. انا عايزه حضرتك بس تدعي لهم بالهدايه. حاضر يا اختي جزاكم الله خيرا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ازاي حضرتك يا شيخ سالم؟ الله يسلمك. انا ام معلش الصوت بعيد. انا سامع سامعك يا امي. ايوه حبيبي انا الصوت كده انا على الهوا. انت على الهوا ان شاء الله. انا عندي ثلاث اولاد ثلاث بنات واخدينهم خدوا الاثنين اتجوزوهم والبنات دول ساكنين قدامي ويعني خدوهم مني لدرجه بيقفوا ولادي بيقفوا معاهم وهم بيضربوني ويقولي لي الفاظ وحشه قوي وبراب باباهم راجل مسن وانا مش مش عارفه اقول لحضرتك ايه لدرجه ولادي مش وربيتهم احسن تربيه واحسن عربيات واحسن كل حاجه بس لقيت ولادي يقولوا لي انت مش ام وجه الولد اللي هو قاعد معايا ده مسكني ضربني وضرب باباه منها هي بيشككوني في امومتي مش عارفه فيهم وانا ما عملت لهمش حاجه باباهم كان رافض الجواز دي وانا اللي رحت غضبت له وقلت له معلش ابني بيغير معلش عشان خاطر خدوا التاني وبيحضروا التالت عشان يطردوني من البيت اللي انا فيه هي دي امومه هي دي امومتي وانا استاهل كل ده انا ما استاهلش كلام منه بس من الله ونعم الوكيل فيه بقالي خمس سنين ما شفتهمش وهم قدامي ساكنين قدامي يمشوا من تحت بعمارة وكده ابص عليهم ابص عليهم عايزاهم يجوني في رمضان ولا في حد يقولي لي كل سنه وانت طيبه يا امي ابدا ابدا ابدا ما استحقش كده ابدا انا ام عندي 50 سنه وباباهم عنده 73 سنه انا مش عارفه مستضعفيني ولا ايه وانا ماليش حد غير ربنا نفسي يكلموني بس اتنصح فيهم وبروح لهم واديلهم هدايا يقول لي انت مش ام. ليه يا ابني ليه لدرجة الولد اللي عايش معايا ضربني؟ الجيران جابوا له بليس النجدة وكل هنيات الله يبارك لهم، ضربوه وقالوا له دي امك وبس رجليه الله يبارك لهم يصلح حالهم يا رب. انا مش عارفه اقول لحضرتك انا استحيل كده، ولادي متعلمين ما خلوهمش كملوا الكليه واتجوزوهم، ما خلوهمش خلاص تعليمهم واتجوزوهم وخدوا عربيتي وركبوه يركبوه قدامعيني وانا ودي بابا عند الدكاتره ولف دي عند الدكاتره بابا. وبعدين وكل النيابه قال له اديها العربيه يا مجرم انت، وخدتها وبعتها واستريحت. سلطوهم عليا وقفوا في البلكونات يضربوني بالازاز واشتموني، ولادي فستيهم ولادي متربين في مدارس خاصه ومدارس كويسه، انا ما استحقش منهم كده، ورغم كده بتمسح فيهم برضه. ولادهم انا ما شفتهمش وما بشوفهمش صغيرين، نفسي اجي جنبيهم واكلمهم. الولد اللي اكبر شويه يضرب البنت الصغيره، اوعي تبص عليها ويضرب، مش عارفه بيعملوني ازاي. الو الو ايوه يا ام سامعك يا ام سامعك سامعك. هو ده البرد ده، انا بقعد ما بشبعش من قنواتكم الحلوه ديت. الله يبارك لك ويصلح حالك يا رب يا رب يا رب. اسمعين عبر التلفاز بارك الله فيك. سامعني؟ سامع حضرتك. اسمعين عبر التلفاز. انا كده ابدا ابدا بيشككونا في امومتي، انت مش ام. الظابط سمعهم قال لهم دي مين؟ قلت له انا امه وانا مكسوره رجلي امشني من الارض قتلها على الانتريه. قلت له انا امه، قال له مش امي. عمل كده قدامي بقيت اعيط، قال له لا لا لا لا لا لا لازم اربيك، وانا شفت بعيني محدش قالني. الله يبارك له الظابط. بهدلوني بهدلوني ومبهدلني، ورغم كل ده بقول انا ام نفسي. ينزلوا يقولوا لي كل سنه وانت طيبه سعيد في اي حاجه. ابدا ابدا يا استاذ سالم ابدا، ما عاد قدامكم بحس ان انتوا كلكم ولادي. من شوف ولادي، ابني عندي 30 سنه وواحد عنده 31 سنه، الاثنين وباباهم بصيتهم ونيهم ما بيسالوش عليا ولا على باباهم ولا يقولوا له انت فين، وقاعد عيان مريض دلوقتي في البيت حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. ادعيلهم بالهدايه. قول له دي واخده ادعيلهم بالهدايه يا امي، ادعيلهم بالهدايه ربنا يهديهم. الو ادعيلهم بالهدايه ربنا يهديهم يا رب. واسمعين عبر التلفاز. اسمعين اسمعين عبر التلفاز بارك الله فيك. يا رب يا ابني الله يبارك لك ويصلح حالك يا رب يا رب. شوف لي حل في موضوع الله يبارك لك. حاضر حاضر ربنا يكرمك. انا ممكن اكلمك بعد القهوه واديك تليفوناتهم تقول لهم ليه بتعملوا امك كده، هو ده سلة الرحم. حاضر حاضر الله يصلح حالك ويخليك ليا يا رب. حاضر يا اختي. ربنا يخليك يا سلام انت وجميع الزيوف. الله يبارك لك يا حبيبي. يا رب يا رب انت ابوك ويا مع الف سلام. بارك الله الله يبارك لك. وقف لي الاتصالات يا استاذ حميد شويه، وقف لي الاتصالات. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم يا ساتر. تعال نخش مع بعض على ما يتكبر به الانسان على اخيه الانسان. اول حاجه بيتكبر الانسان بالمشي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعظم في نفسه، يعني اختال، يعني افتخر بنفسه، من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان. ركز معايا في الحديث كويس. أول مظهر من مظاهر والعياذ بالله أو أثر من أثار الكبر في الظاهر للإنسان المشي. أنتوا عارفين مشية المتكبر، كل الناس حافظاها على فكرة، ويبقى عارفين دي مشية متكبر. شبابنا للأسف بيقلد الممثلين والممثلات والعياذ بالله الأجانب، دايما المشية بتاعتهم فيها تكبر فبيبدأوا يمشوها. أنا نفسي مرة في حياتك تسأل النبي كان بيمشي إزاي؟ إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله هنعرف الناس النبي كان بيمشي إزاي؟ كان بيتحرك إزاي؟ كمسلم تابع لدين، خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما كان يفعل لابد أن تفعل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. العاوز رضا ربنا يقتدي بسنة الحبيب المصطفى محمد. اسأل مرة واحدة في حياتك النبي كان بيمشي ازاي؟ امشي كما كان يمشي النبي تحشر معه يوم القيامة. يحشر المرء مع من أحب. لو حبيت النبي هتقتدي به في كل شيء، في مشيه، في كلامه، في في حركاته، في نومه، في أكله، في شربه. من أجل ذلك تعصي الإله وتزعم حبه. إن المحب لمن يحب مطيع. قال رسول الله: من تعظم في نفسي واختال في مشيتي لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. رواه الطبراني في الكبير، ورجال الكبير رجال الصحيح إن شاء الله. يبقى من هنا بنقول للإخوة الأخوات، أول لعنة تصيب الإنسان أثر الكبر بيظهر فيه في المشي. بقى الواحد ماشي كده منفوخ وماشي برجليه عمالة تضرب بكل قوة في الأرض، ماشي ماشية واحد متكبر والعياذ بالله. فخلي بالك، لقي الله وهو عليه غضبان. يبقى ربنا لو مت وانت ماشي غضبان عليك، ولو ربنا غضب مين هيرحمك؟ مين هيرحمك يا مسكين؟ قال رسول الله: بينما رجل يتدختر في مشياته، ماشي ماشي متكبر يعني، إذ خسف الله به الأرض. قال للأرض ابلعيه، وتحت الأرض النار. فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل، أي في النار عمالة تهري في النار والعياذ بالله، يعني يتجلجل بمعنى أن النار عمال يهوى فيها وعمالة تأكل في شحمه وفي لحمه. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ليذوقوا العذاب، ليذوقوا، ليذوقوا العذاب. والله يقول في كتابه سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. شوف تكبر. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي، خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. يتجرعه ولا يكاد يصيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. عذاب شديد يا أخي، تصورها وانت ماشي المشية الرهيبة دي، مشية الشيطان والعياذ بالله التي يبغضها الرحمن، انك ممكن تموت وانت ماشي كده، تتجلجل في النار عذاب شديد، ويأتي الموت من كل مكان وما بين، ما فيش موت. ليه يا أخي؟ وعشان ايه؟ ليه تخسر جنتك عشان ايه؟ تروح النار عشان ايه؟ عشان حتة مشية، مشية منفوخ فيها. فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة، لحد يوم القيامة ما فيش رحمة. والرواية صحيحة، رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. ثانيا، التكبر بالملبس، باللبس. تعالوا شوفوا الممثلين، بلاش نقول أساميهم عشان ما حدش يزعل مننا. تعالوا شوفوهم اللي بيسموهم نجوم وكواكب مع بعض بيعملوا ايه في اللقاءات الخاصة. تعالوا شوفوهم بيعملوا ايه مع بعض في اللبس بتاعهم، بيعملوا ايه في الروج اللي بيحطوه، في المكياج اللي بيحطوه، في كل حاجة، أي لبس عنده. بيسافروا لندن وباريس، ويسافروا هنا وهنا، عشان كل واحدة تتكبر على التانية وعلى كله باللبس. بلاش دول عشان ما حدش يزعل مننا. طب نزل شوية، في ناس كده يقول لك إيه، أنا مبسوط. طب وبعدين؟ طب ما أجيب لابني لبس عشان نفرق بين الغني وبين الفقير. هسوي بين ابني وبين ابن البواب. واحد طالب صغير في الابتدائي، في الاعداديه، ثاني اعدادي او ثالث اعدادي، كان بيشتغل في مكان كده اشبه بالفنادق، يعني كباين خاصه بمعنى صاحب لعليه القوم. الولد ده كان يروح السوق يجيب خضار لاي بيت عاوز اي حاجه، تنادى عليه تقول لو سمحت هتلنا من السوق كذا وكذا وكذا، يروح السوق ويجيب الحاجه ويجي. الطالب الصغير ده المسكين الفقير المعدوم بيدي الحاجه لصاحبه البيت، فجاه بنت الراجل صاحب البيت خرجت وقفت مع الولد ده في الاعداديه الصغير، تقول له ازيك، عامل ايه يا محمود، كيف حالك، كويس، بخير، مجرد بس كده اللقاء ده، كلمتين دول بس، يجي الاب يضرب الولد ضربات مبرحة على وجهه. ازاي تقف مع ستك وست ستك؟ ده انت حتة كذا وشتم بالكلب. انا اسف انا ما اقدرش اقول اللفظ على الشاشة. وسباب ولعان وضرب ضرب مبرح. شوف المنظر ده. عارف ليه؟ بقول له ليه بتضربه كده؟ ليه وعشان ايه؟ يقول لي بص لهدومه وبص ليه. الهدوم هو الواحد بيتحقق بالهدوم. في ناس بتتعالى بالهدوم باللبس. طب ما تيجي نشوف مصيره ايه عند ربنا. انت عارفه دي منين؟ منين يا اختي؟ منين؟ انت عارفه دي ثمانيه كام؟ اوعى تلمسيها من بعيد. اللي زيك ما عرفش يجيب زيها. ايه ده؟ ايه ده؟ يروحوا الجامعه بالمنظر ده البنات الفقراء للاسف. الا من رحم ربي بتنحرف البنت. يقول لك انا عايز البس زيها، عاوز اجيب زيها. معظمهم بينحرفوا. كل البنات اللي انحرفنا من الفقراء والمساكين حينما قبضوا عليهم الشرطه اول سؤال ليه عملت كده؟ تقول بسبب الفقر. كانوا بينظروا لنا نظره تعالى انا عاوز البس زيها. الشاهد أيها الأحبة، الشاهد أيها الأحبة، يعني مخرج يكلمني في الإربيز يقول يعني إن إحنا اتصلنا ببنات بأولاد الأم رفضوا إن هم يعتذروا. والله يا وإحنا إحنا مش مطلوب منكم الاعتذار يا إخواني، ومحدش طلب منكم الاعتذار على الشاشة أو غير الشاشة. إحنا بنحبكم في الله، والله إحنا بنحبكم في الله. إحنا يعني إحنا سمعنا من طرف واحد ما سمعناش منكم، وأنا بحبكم في الله، والله أنا بحبكم في الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلين قلوبكم لأمكم أيا كانت الفعل اللي فعلته الأم، أو أيا كان، بس إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يعطيكم الإيمان والإخلاص فيه، ويرزقكم الإخلاص في القول وفي العمل. اللهم أمين. نركز في موضوعنا عشان ما عادش معايا الأربع دقائق. يعني نقول يا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله إن إزاري استرخي إلا أن أتعاهده يا رسول الله. يا الله. عن ابن عمر قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. اللي مطول هدومه تحت بعد الركب بعد بيز رجله بمعنى صح، تحت خالص كده رجله، واللي بيلبس حاجه بنيه التكبر بمعنى صح، لا ينظر الله الي يوم القيامه. طب انا لبسي غالي قوي يا شيخ سالم ومش لابسه بنيه التكبر؟ ما فيهوش اي حاجه. ان الله جميل يحب الجمال، ان الله يحب ان يرى اطيب نعمتي على عبدي. لكن انك تلبس الحاجه دي بنيه الخيلاء، انك تتعالى على الناس وتبين ان انت غني وهم فقراء، ده انا مش معاك في ديت. هو ده اللي بيتفق مع الحديث. قال رسول الله: من جر ثوبه خيلاء، خيلاء يعني مش تكبر على الناس، يعني خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله: إنك لست ممن يفعله خيلاء. يبقى الحديث يوضح الخيلاء ولا خيلاء. يعني خيلاء يعني واحد متكبر بلبسه، وعدم الخيلاء عدم التكبر. أنا للأسف الشديد الوقت يعني نفذ من بين يدي، ونكمل في الحلقة القادمة، فهي سلسلة متصلة في الحلقات، نكمل بإذن الله، والأسئلة هنرد عليها في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. وجالي SMS، يعني بالله عليك أن تدعو لتونس يا شيخ سالم في SMS: ما هي صفات الإنسان المتكبر؟ ما هو جزاء الإنسان المتكبر في الدنيا والآخرة؟ كيفية التعامل مع الإنسان المتكبر؟ ما هو الدعاء الذي يحفظ الإنسان من الكبر؟ إذا كان التكبر هو صفة من صفات العمل الذي أعمل فيه، فما هو الحل وماذا أفعل؟ كيفية التفادي من التكبر؟ الأسئلة جات لنا في SMS واتصالات أخذناها إن شاء الله بإذن الله في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. إن إحنا هنجمعها مع بعض، وأشكر إخواني في SMS يعني المشرفين محمد علي الدين ومحمد جمال ومصطفى غانم ورامي العيسوي، وجزاكم الله خيرا. إني داع فأمنوا خلفي بخشوع بقلوب خاشعة متصلة بالله. النهاردة في الحلقة اتكلمنا عن جزء من المرض المدمر اللي فيه، ولو كان حاجة بسيطة مش هيخش جنة طيب اختي مفيش دعاء بصراحه لان الوقت انتهى، عشان بدا بعدي فيه اساتذتي ومشايخي ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وجزاك الله خيرا على حسن الاستماع والمشاهده، والسلام.